يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أحسن لهم أجورهم، اللهم أعظم لهم مثوبتهم، وارفع اللهم قدرهم ويسر أمورهم، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، وردهم إليك ردا جميلا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشاد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وديننا وعلماءنا ودعاتنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهم، اللهم فاهتك كساره وافضح أسراره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم إن لم ترد هدايته فأهلك، اللهم إن لم ترد هدايته فأهلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل إخواننا المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، انصر بنصرك المبين، انصر بنصرك المبين، قوي عزائمهم واشدد أجرهم. اللهم قوهم من ضعفهم، وأغنهم من فقرهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم الشعوب المظلومة، ارحمها في سوريا، وارحمها في ليبيا، وارحمها في اليمن، اللهم وارحمها في العراق، وفي كل مكان تظلم. اللهم ارحمهم يا رحمن، ووسع عليهم يا واسع. اللهم عافهم يا عفو، اللهم عافهم يا عفو، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وعامتهم، اللهم اجعل ولايتنا وولاية الشعوب في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين، اللهم عليك بالرافضة وأعوانهم أجمعين، اشدد وطاتك عليهم، أرسل عليهم صيحة، أرسل عليهم صيحة، أرسل عليهم طيرا أبابيل، اقسف بهم الأرض يا ربنا. اللهم أغرق بهم البحر، اللهم زلزل عروشهم، اللهم دك عروشهم، اللهم خالف بين قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل، والكريم الذي لا يبخل. من الذي دعاك فحرمته، من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا خالقنا ويا حبيبنا ويا مولانا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عالم الخافيات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا من في رجاء رحمته سكبت الأبرار يا مقيل عثرات المسلمين يا قابل توبة التائبين يا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين اللهم ها نحن ببابك اللهم ها نحن واقفون داعون مبتهلون راجون خائفون نستمطر رحماتك في هذه الساعة المباركة يا من ينزل إلى سمائه الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا حي يا قيوم نسألك مسألة لنا فيها رغبة أكيدة نسألك مسألة لنا فيها رغبة أكيدة نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نرجوك يا الله يا الله يا الله أجب دعاءنا يا الله اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب تب علينا يا رب تب علينا واكتب لنا واكتب لنا العتق من النار اللهم اكتب لنا الأمان من النار فلا تمسنا اللهم اكتب لنا الأمان من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته وإلى دار السلام أديته برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله